شيخ محمد، بماذا توجهون أصحاب الحملات في توعيتهم لمن معهم في أداء المناسك على الوجه المشروع؟ أقول إنني أحمد الله عز وجل أن يسر هذه الحملات، لأن الناس قبل وجود الحملات يجدون عناء شديدا من الحصول على الأمكنة والحصول على ماء الوضوء للصلاة وعلى الماء للشرب، بل حتى على الأكل أحيانا، ويتعبون تعبا شديدا، ولكن بمنة الله تبارك وتعالى يسر هذه الحملات. وإني أقول لإخواني أصحاب الحملات عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يسيروا بمن معهم من الحجاج على ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر المستطاع، لأنهم مؤتمنون على هذا، وهم إذا فعلوا ذلك كان رزقهم الذي يأتيهم من هذه الحملات حلالا طيبا لا شبهة فيه، ورزقهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا. وإذا كان الأمر بالعكس وهو ولا يريد إلا أن يبتز أموال الناس وأن يحج بهم على غير الوجه المشروع فهو آثم، لأنه مؤتمن. ثم إني أنصح إخواني أصحاب الحملات بأن يستصحبوا معهم طلبة علم يرشدونهم ويبينون لهم ويأمونهم في الصلاة، ويحصل بذلك خير كثير. وأوصي الركاب الذين مع هذه الحملات أن يحرصوا على الاستماع لما يلقى إليهم من الكلمات الطيبة والتوجيهات الحسنة، حتى يكون حجهم حجا ومدرسة.